عينيها دي وزحمين بيها النقطي وخارجه 5 متر بره في الشارع مما يشغل الطريق العام ويخالف اللوائح البلديه. انت اسمك؟ خدامك ناسي. مرحبا يا سيف. راجل واسمك ناسي يا زين الرجالي. وانت محسوبك محمود الحادث. بتشتغل ايه؟ بشتغل شوفير. وشوفير ملاكي ولا لا؟ لا كارو يا فندم. حتما في حد فيكم تعدى على الاخر. حصل ام لوم حصل؟ حصل. حلو. الفجر اتعدى على الكارو؟ لم حصل. الكارو اتعدى على الفجر؟ لم حصل. يبقى انا هتعدى عليكم انتوا الجوز. ايه؟ اقول لك يا فندم لا تصدقني ولا تصدقوا. اسأل الشهود بنفسك. انا اسأل الراجل الطيب اللي واقف هناك في الاخر. اهو تعالى يا فندم. اهو اهلا وسهلا. ايوه هو ده. يا مرحبا يا اخويا. اسمك؟ شديد يا اخويا شديد حديد وبعيد. انت شفت بنفسك اللي حصل بين بتاع الفجل والعرباجي؟ امال عمل ايه العرباجي؟ الراجل يا ضنايا لقى نفسه اتاخر على الزباين قام مشي في حاله شايل على ايديه الماكو. الله الله ايه هو اللي ماكو ومكواجي؟ انا كنت سارع بالكار والبهيمه. ما تاخذنيش يا اخويا قصدي اقول الراجل يا ضنايا مشي في حاله شايل على ايديه البهيمه. الله ما تصلح بقى يا فندم. ما تصلح يا فندم. والله البهيمه اللي عندي تفهم احسن منك. معزوم مدام البهيده اللي عنده تفهم احسن منه. احسن منك انت. يا سلام على الاقل بيمة مهوداني. يا حلاوة. ومريحاني. لا يا شيخ. وبتسمع كلامي. ما شاء الله. امال هي وهي على ذمتك بقالها كتير؟ انت شفت المتهمين لما تعاركوا مع بعض؟ شفتهم يا ضنايا. حلو. مين فيهم اللي بدأ المشاكسي؟ العرباجي ولا بتاع الفجل؟ بتاع الفجل يا اخويا بتاع الفجل. حلو قوي. ومين اللي ضرب التاني؟ العرباجي ولا بتاع الفجل؟ بتاع الفجل يا اخويا بتاع الفجل. شفت يا سويش؟ يا خبر كبير يا ولاد. دي هدومي انا اللي مقطعي. اخلص. هي يعني مين اللي غلطان وعليه الحق؟ العرباجي ولا بتاع الفجل؟ بتاع الفجل يا اخويا بتاع الفجل. مظلوم يا ناس والله. ليه بس كده؟ هو اللي عملت بيت حاجي؟ اخرس بقول لك. يعني مين اللي عليه الحق؟ العرباجي يا اخويا ولا بتاع الفجل؟ بتاع الفجل يا اخويا بتاع الفجل. يعني انت شايف ان الغلط كله من ناسي؟ لا يا اخويا نعسه جت متاخره شويه. ناسي؟ ما اسم الله عليه اسمه ناسي كده؟ طبعا ربنا يرزقه بابن الحلال اللي يسعده. يا فندم انا مش واثق في كلام الرجل دي. يعني هيكذب؟ ده راجل محترم يا فندم. ده باين عليه ولا مؤاخذه تايه خالص. قصدك ايه؟ قصدي اقول انه مش داري وكل ما حضرتك تقول له عباره يقول لك اخر حاجه فيها بس من غير ما يفكر. تقول له العربادي ولا بتاع الفيش يقول لك بتاع الفجل يا اخويا بتاع الفجل. انت لسه لك عين تجيبها يا ضلالي. هبسأله كده بالمشاجلب؟ غلطان وبتتكلم؟ على العموم هسأله بالطريقة اللي انت عايزها عشان اريحه. يا استاذ شديد فكر كويس قبل ما تجاوب. امال قولي مين اللي ضرب التاني الاول وجر الشاكل؟ بتاع الفجل ولا العرباجي؟ العرباجي يا اخويا العرباجي. ايوه اهو كده. شفت بقى يا فندم؟ اخرس انت. براي اخرس. براي اخرس. يعني مين اللي عليه الحق وبيده ضرب النار؟ بتاع الفجل ولا العرباجي؟ العرباجي يا اخويا العرباجي. يا نهار مهبب يا اولاد. طب اسمع بقى مين اللي عليه الحق؟ بتاع الفجل ولا العرباجي ولا الشاويش؟ لا الشاويش يا اخويا الشاويش. نفوخ يا عالم. يا ناس يا هو هاتوا الجدع ده امسكوه يا عمباشي يا